لجعلهما ظن. وش تقول؟ ماذا تقولون في هذا؟ ها؟ الظاهر ان نكلف بنفسه. مشكله بيقول لجاره انت هل احسيت اني احدثت؟ وربما ايضا ترى اشم مثل غيره من الحواس. اذا ما حط الانسان باله يمكن ما يحس. يكون مستغرقا هذا اذا في مشكلات ولا يشعر شيء. كثير من الناس تغرق الصلاه ولا يشعر. والله الظاهر انه يرجع للحدث نفسه. ما دام الانسان يعرف نفسه انه لو احدث لاحس، لان الصحيح ان النوم مو بنفسه حدث. نعم. اذا تكلم عن الجار وقال احدث فانه يرقى، واذا ما قال شيء ودخل على المسجد ما حدث. يعني لو احدث قال له إيه؟ يعني شغله إيه؟ ممكن رايح من غيره وسمى الرجل الثاني. يعني هو الأحسن أن أعتبره بنفسه. يقول ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه إلى آخره. أولا قال المؤلف مس ذكر، والمس لا بد أن يكون بدون حائل، لأنه مع الحائل لا يعد مسا. وهذا أظنه هو النقل الثالث الرابع. نعم. اشترط ايضا ان يكون متصلا احترازا من المنفصل. يعني لو قطع ذكر انسان مثلا واخذه شخص ليدفنه مثلا، سواء قطع بجناية او قطع بعلاج او ما اشبه ذلك، المهم ان الذكر غير متصل، فإن مسه لا ينقض روحه. ولا بد أن يكون أصليا احترازا من التقليد المصنوع. أصلي يقول احترازا من المصنوع ما يسمى ذكر، يسمى صورة ذكر، لكن احترازا من الخنثى ذكره غير أصلي. ليش؟ لأنه إن تبين أنه أنثى فواضح أنه زائد، وإن أشكل فإنه لا ينتقض وضوء مع الإشكال. استمع الآن، ذكر متصل أصلي. الرابع أن يكون المس باليد، ولهذا قال بظهر كفه أو بطنه، بظهر كفه أو بطنه. أي عندكم؟ أي صح. أو قبل، يعني أو مس قبل للمرأة، مس القبل نفسه مهو ما حوله. مذكور رسمه في الكتاب؟ أي لا، ما ذكر أصلي. لا ما ذكر. نعم مذكور عندكم بالأصل، هو ظهر بالشرح. ها موجود؟ يمكن في بعض النسخ. طيب المهم إن لا بد أن يكون أصلي، ذكر متصل أصلي أو قبل، يعني قبل امرأة. ونشترط أن يكون أصليا، نشترط ليخرج بذلك قبل الخنثى. وأيضا يقول بظهر كفه أو بطنه، يكون لا بد أن يكون المس بالكف، سواء بظهره أو كفه أو حرفه أيضا كذا. بظهره هذا اللي وش نقول؟ ظهر الكف واضح، أو بطنه الراحة وبطون الأصابع، أو حرفه أطرافه. فإن النقض بهذه الأشياء، فإن المس بهذه الأشياء ينقض الوضوء. وإنما نص المؤلف على ظهر الكف لأن بعض أهل العلم يقول إن المس بظهر الكف لا ينقض الوضوء، لأن المس عادة والإمساك إنما يكون بباطن الكف. ولكننا نقول نعم سمى قسم. يقول المؤلف أو بطنه